وجعي قلب إحساس بياخدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيو ومر وطريق ماشينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبت وما فيش ده بيكرع وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس والقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا ده بيكرا وده بايع بالفكرة وما عندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. طريق وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة بيكره وده بايع بالفكرة وما عندوش إحساس والقلب اللي ما بيحبش يبقى خسارة يعني.